اليوم بإذن الله عز وجل سوف نأخذ مقرر قواعد الفقه مع فضيلة الشيخ أيمن الحبشي وفقه الله ونفعنا بعلمه، ولا أحب أن أطيل كثيرا بين يدي الشيخ، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، إن من أعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد ومن أجل آلائه عليه أن يوفقه لسلوك طريق طلب العلم، ذلك أن هذا من أسباب تسهيل وصوله إلى الجنة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا من أعظم التوفيق للعبد أن يختاره الله عز وجل من بين المئين، بل من بين الملايين، ليسلك هذا الطريق الطيب الذي مآله إن شاء الله تعالى إلى الجنة. إلا أن هذا الطريق العظيم تكتنفه مخاطر عظيمة وآفات كبيرة، ومن أعظم ذلك وأجله أمر النية. فإن طالب العلم إذا طلب هذا العلم وسلك طريقه، إما أن يرفعه الله عز وجل به مراتب عليا، وإما أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذ إن الصديقين كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى هم العلماء العاملون. وإما أن يكون طريقه أن يكون طلبه للعلم سببا في دخوله نار الجحيم والعياذ بالله، وأن يكون من أول من يقضى عليه يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما جلس اثنان في مجلس الدرس يتعلم كل واحد منهم العلم، وبينهما كما بين السماء والأرض، أما أحدهما فما جلس في مجلس العلم وما طلب العلم إلا ليرضى عنه الله سبحانه وتعالى. ما طلب العلم وما سلك طريق طلب العلم إلا لينفع نفسه فيزيل الجهل عن نفسه، وينفع الناس إن تأهل لذلك، لا يبتغي بذلك أجرا ولا ثوابا إلا أجر الله وثوابه سبحانه وتعالى. لا ينتظر من الناس مدحا ولا ثناء، لا يهمه الشهادات الدنيوية ولا الألقاب العلمية، وإنما غايته ومراده هو أن يرضى عنه الله جل جلاله. حقيق بنا أن نذكر هذا الأمر العظيم، وأن نجعله نصب أعيننا، وهو أنه لن يفلح عند الله عز وجل في العلم إلا من كان مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن هذا العلم الذي نتدارسه مما يبتغى به وجه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها والعياذ بالله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك لنا فيه، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا ممن يذكره على سرر متقابلين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع هذه المجالس في هذا اليوم المبارك الذي كان ضمن برنامج التأهيل الفقهي يتعلق بالقواعد الفقهية. والقواعد الفقهية عند التأمل نجد أنها لا يصح أن تكون علما مستقلا في الحقيقة، بل هي علم تابع لعلم الفقه، إذ إن مما يدرس منه ما يكون تبعا لعلم آخر، ومنه ما يكون علما مستقلا. فمثلا علم الاعتقاد المسمى بعلم التوحيد أو الفقه الأكبر هو علم مستقل بذاته، لا يتبع علما آخر من العلوم الشرعية. ومما يدرس مثلا المقاصد، مقاصد الشريعة، والحقيقة أن مقاصد الشريعة لا تعد علما مستقلا، وإنما هي جزء من علم أصول الفقه. وقل مثل ذلك فيما نحن بصدده وهو القواعد الفقهية، فإن القواعد الفقهية في حقيقتها ليست علما مستقلا، وإنما هي قواعد في علم الفقه، ومن ثم نسبت إليه فقيل القواعد الفقهية. وقل مثل ذلك أيضا في القواعد الأصولية، فالقواعد الأصولية هي لها من اسمها نصيب، فقد نسبت لعلم الأصول، فلا يصلح ولا ينبغي أن تصنف على أنها علم مستقل، بل هي تبع لعلم أصول الفقه. ومن ثم فالقواعد الفقهية هي في حقيقتها تبع لعلم الفقه. والكلام في الفقه أو الكلام في القواعد الفقهية فرع عن الكلام في الفقه. ومن ثم فإن دراسة القواعد الفقهية ينبغي أن تكون دراسة تابعة لعلم الفقه. ويدخل في هذه التبعية أنك قد درست وعرفت في دورتين في مجلس سابق أن الناس على صنفين لا ثالث لهما: إما مجتهد ينظر في الأدلة استقلالا ويستنبط الأحكام بنفسه بعد توفر الشروط فيه، فهذا لا يحل له أن يقلد أحدا. وأما الصنف الثاني فهو المقلد، والمقلد فرضه أن يقلد المجتهد المعروف عنده باجتهاده. ومن ثم حفظت مذاهب للمجتهدين، وهي المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ذلك لأنها تنسب إلى أئمة كبار أجمعت الأمة على أنه على توفر شروط الاجتهاد فيهم. وزاد على ذلك أن مذاهبهم قد حفظت، فإن من الأئمة المجتهدين من بلغ رتبة الاجتهاد إلا أن مذهبه لم يحفظ، بخلاف هؤلاء الأربعة فقد حفظت مذاهبهم عبر السنين حتى وصلت إلى زماننا هذا، وتناقلها الجيل يتلوه الجيل والرعيل يتلوه الرعيل، فلم ينقلها لنا أحد من أهل العلم ولا أفراد من طلبة العلم، وإنما تناقلها أمة تلو أمة. فحفظت هذه المذاهب ودونت، ودقق أصحابها في نسبة الأقوال إلى أئمتها، وخرجوا عليها واعتنوا بأدلتها وما يتعلق بذلك. ثم أتت القواعد الفقهية كما قلنا تابعة للفقه. ومن ثم فإننا إذا تأملنا في كتب القواعد الفقهية التي ألفها الأئمة الأكابر نجد أنها جميعا تتعلق بهذه المذاهب سوى بعض كتب المعاصرين. فجميع ما ألف في القواعد الفقهية قبل عصرنا يتبع المذاهب الفقهية المتبعة. ومن ثم فالطريقة التي سيسار عليها إن شاء الله تعالى في هذه المجالس التي أسأل الله الكريم أن تكون نافعة مباركة خالصة لوجهه الكريم، هي طريقة في تقرير هذه القواعد، يعني القواعد الفقهية، وفق مذهب معتبر من المذاهب الأربعة، واختير من هذه المذاهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والسبب في اختيار هذا المذهب وشرح القواعد التي ستذكر عبر هذا المذهب أنه المذهب الشائع في بلادنا، وأنه المذهب الذي درستموه في أسابيع مضت في علم الفقه، فمن المناسب أنك إذا درست علم الفقه على مذهب الإمام أحمد أن تدرس القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد. فإن درست فقه الإمام أحمد ثم درست القواعد الفقهية على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن هذا يعد خلطا وخبطا وتشويشا على الطالب، لا ينبغي له أن يسلك هذا الطريق، بل إنه يدهش عقله ويحير ذهنه. وثمة سبب آخر في اعتماد مذهب واحد في تدريس هذه القواعد، هو أن اللائق بالمبتدئ إذا طرق طريق طلب العلم ودرس أي علم من العلوم، المناسب له أن يقتصر في بداية أمره على قول واحد، وألا يشتت نفسه في دراسة الأقوال والمذاهب. ولذا قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم: وإن كانت طريقة شيء، قال رحمه الله: وليحذر في ابتداء أمره من النظر في الخلاف والمناقشات، أو كما قال فإن ذلك يدهش العقل ويحير الذهن. وصدق وبر، فإن كل طلبة العلم، فإن جل طلبة العلم الذين درسوا الخلاف في ابتداء أمرهم لا يكاد أحدهم يحصل شيئا، بل إنه لربما أتقن المسألة في المجلس، فما أن خرج من المجلس إلا اختلفت عنده الأقوال واضطربت عنده النقول. قال رحمه الله ناقلا عن الإمام الغزالي رحمه الله قال: وقال الغزالي: وإن كانت طريقة شيخه ذكر الخلاف فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من نفعه. ومن ثم فالسير إن شاء الله تعالى في شرح هذه القواعد سيكون وفق هذا الأمر، وهو أن يسار فيه من حيث الجملة في الجملة على مذهب واحد، بل على القول الراجح في هذا المذهب فقط، حتى لا نقع في بعض الآفات التي ربما تكتنف طريق طالب العلم إذا درس العلم وأخذ الأقوال دفعة واحدة. القواعد الفقهية الكلام عنها من جهات، وهذا ما هو مدون عندكم في أول الكتاب، القواعد الفقهية تعريفها وعلاقتها بالفقه والأصول إلى آخره. فسنأخذ فيما يتعلق بالقواعد الفقهية جملة من المقدمات، تعريفها وعلاقتها بالفقه والأصول ومصادر القواعد الفقهية وأنواعها وفوائد دراستها، وأضف على ذلك بعض مؤلفاتها أما الأول فهو تعريف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية كما ترى أنها تتكون من كلمتين، وينبغي عند تعريف ما تكون من أكثر من كلمة أن تلحظ فيه الكلمتان. فإما أن يعرف الشيء على أنه كالكلمة الواحدة، وإما أن تفرد كل كلمة بالتعريف. بيان ذلك: لو أن ابنك أو أخاك الصغير قال لك: ما أم القرى؟ ما هي أم القرى؟ ما أم القرى؟ فإنك إما أن تعرف أم القرى على أنها علم على بلد اسمه إيش؟ مكة، فأنت نظرت إلى أم القرى وكأنها كلمة واحدة وهي علم على بلد مقدس اسمه مكة. وإما أن تنظر إلى أم القرى على أنها مركبة من كلمتين: أم والقرى، فتقول له: الأم هي من لها عليك ولادة، والقرى جمع قرية، فالمراد حينئذ إيش؟ أعظم البلدان وأجلها وأشرفها. إن نظرت للنظر الأول وهو أن تعرف أم القرى بأنها لقب وعلم وضع على بلد اسمه مكة، فهذا ما يسمى بالتعريف اللقبي أو التعريف العلمي، أي باعتبار كون أم القرى علما على بلد. هذا تعريف أم القرى باعتبار كونها علما واسما جديدا على بلد معين هو مكة. وأما إن عرفت أم القرى بالنظر إلى الكلمتين اللتين وردتا فيه أم والقرى والتفت إلى هذا، فأنت حينئذ تعرف أم القرى باعتبارها مركبا، ركبت من كلمتين إحداهما مضافة إلى الأخرى. فعند الإعراب تقول: أم مضاف والقرى إيش؟ مضاف إليه. خذ مثلا آخر: أصول الفقه. إذا عرفت أصول الفقه فتعرفها بطريقتين: الطريقة الأولى باعتبار أصول الفقه مركبا من كم كلمة؟ من كلمتين: أصول والفقه، فتعرف الأصول على حدة وتعرف الفقه على حدة، ثم تقول تجمع بينهما بمعنى معين، فتقول مثلا: الأصول جمع أصل ولها معان، المناسب هنا الدليل. والفقه هو العلم المعروف، معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فتقول إذن المراد أدلة الفقه. هذا إن عرفتها باعتبار كونه إيش؟ مركبا من كم كلمة؟ من كلمتين. وأما إذا نظرت إلى أصول الفقه باعتبار كونها علما وكأنها كلمة واحدة، على علم معين فستعرفها بتفسير أخص. كذلك نقول فيما نحن بصدده القواعد الفقهية إما أن تعرفها ناظرا إلى كل كلمة على حدة، فحينئذ ستعرف القواعد وتعرف الفقهية وكونها منتسبة إلى الفقه، وإما أن تعرف القواعد الفقهية وكأنها كلمة واحدة أطلقت على شيء معين. فإذا نظرت إليها بالاعتبار الأول وهو الاعتبار التركيبي أنها مركبة، فنجد أنها مركبة تركيبا وصفيا. أم القرى قلنا مركبة تركيبا ماذا؟ إضافيا، لأنه مضاف ومضاف إليه. وأما القواعد الفقهية ماذا كتب عندك باعتبار كونها إيش؟ مركبا تركيبا وصفيا. مركبا زد كلمة تركيبا، تركيبا وصفيا، تركيبا وصفيا. وإن شئت فقلت مركبا وصفيا الأمر سهل، هو مركب وصفي أو مركب تركيبا وصفيا. كيف مركب تركيب وصفي؟ الجامعة الإسلامية مركبة، الإسلامية وصف للجامعة نعت لها، القواعد الفقهية مركب من كلمتين، الفقهية ما إعرابها؟ وصف ونعت للفقهية، فهي مركبة تركيبا وصفيا. إذا نظرنا إلى هذا النظر فنجد أن القواعد لها معنى والفقهية لها معنى. فالقواعد تطلق في اللغة على معان، المناسب منها هنا الأساس، في اللغة المناسب هنا الأساس. وأما في الاصطلاح عند أهل العلم فهي جمع قاعدة كما ترون، وهي القضية الكلية، القضية الكلية. القضية الكلية عرفها بهذا التعريف صدر الشريعة أحد أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، وهو الإمام عبيد الله بن مسعود رحمه الله، عرفها بهذا التعريف القضية الكلية. القضية يقصد بها ما احتمل الصدق والكذب لذاته. مثلا أقول لك مثلا الجوال، الجوال على الطاولة، هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب أم لا؟ نعم تحتمل، فيمكن أن يكون على الطاولة ويمكن أن لا يكون كذلك. قلنا ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر عن أشياء أخرى، أنت ترى الجوال الآن على الطاولة أم لا؟ تراه على الطاولة، إذن هو الآن الجملة صادقة. لكن نحن نقول الجملة بغض النظر عن الواقع وبغض النظر عن القائل، فالقائل قد لا يقول إلا الصدق مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغض النظر عن القائل أنت تنظر إلى الكلمة مجردة، هل هي يمكن أن تحتمل الصدق أو الكذب أم لا؟ فإن احتملت فهذا الذي يسمى بماذا؟ بالقضية. مثال آخر، زيد قائم، قضية أم لا؟ أجيبه قضية. طيب هل زيد قائم قضية أم لا؟ ليست قضية. لماذا؟ لأنها لا تقول هل زيد قائم صدق، هل زيد قائم كذب، وعلى هذا فقس. إذن ما احتمل الصدق لذاته يسمى بماذا؟ بالقضية الكلية. المراد بالكلية في هذا الموضع ما تحته أفراد وحكم على جميع الأفراد بحكم واحد. مثلا لما أقول الطلاب، الطلاب تحته فرد واحد أم أفراد كثيرون؟ أفراد كثيرون. فإن قلت الطلاب حاضرون مثلا، فأنا حينئذ في قولي حاضرون حكمت على جميع الطلاب أم على بعضهم؟ على إيش؟ الطلاب حاضرون، على الجميع أم البعض؟ الجميع. إذن هذه قضية كلية، فإذا حكمت على الجميع بحكم واحد فيسمى قضية كلية. هذا المقصود ها هنا، اليقين لا يزول بالشك، قضية فهي تبين لك أن اليقين حكمه إيش؟ أنه لا يزول بالشك. وهذا تحته فروع فقهية عديدة، وأنت إذا قلت اليقين لا يزول بالشك حكمت على جميع المسائل الفقهية التي فيها شك وفيها يقين، فلم تلتفت إلى الشك وأعملت ماذا؟ أعملت اليقين. أما الفقهية فهو نسبة لعلم الفقه، وعلم الفقه اكتب العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. إذن هو علم، وهو علم بالأحكام الشرعية، فليس علما بالأحكام النحوية ولا الأحكام الطبية، وليس علما بالأحكام العقلية ككون الجزء أصغر من الكل، وإنما هو علم بماذا؟ بالأحكام الشرعية. أي أحكام شرعية؟ الأحكام الشرعية ماذا؟ الفرعية. فالله موجود حكم شرعي، لكنه حكم شرعي عقدي في علم الاعتقاد. الأمر يقتضي الوجوب هو علم شرعي، لكنه في علم الأصول. لكن الصلاة واجبة حكم شرعي فرعي، يعني من الفروع لا من الأصول. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، كيف أخذت هذه الأحكام الشرعية الفرعية؟ عن الأدلة التفصيلية. فالأدلة إما أن تكون إجمالية وإما أن تكون تفصيلية. فإذا قلت لك القرآن الكريم حجة في إثبات الأحكام، فهذا دليل إجمالي لأنه مجمل. فإذا قلت لك وأقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة، أقيم الصلاة دليل أم لا؟ تفصيلي أم إجمالي؟ تفصيلي. إذن هذه الأحكام الشرعية الفرعية استفيدت عن الأدلة التفصيلية بالاستدلال، أم وقعت في القلب مباشرة؟ بالاستدلال، يعني أن الفقيه لما نظر في الكتاب، في الكتاب وجد أقيم الصلاة، وأعمل ذهنه في تطبيق قاعدة الأمر يقتضي الوجوب حتى استنبط لنا هذا الحكم استدلالا، وليس شيئا وقع في قلبه أوقعه الله فيه مباشرة. فهذا إلهام أو وحي، وليس إيش؟ وليس استدلالا. إذن علم الفقه هو هذا. أما إذا نظرت إلى القواعد الفقهية على أنها كالكلمة الواحدة جعلت لقبا على علم واحد، فهي قضايا كلية فقهية. إذن القواعد الفقهية هي قضايا من أي نوع؟ قضايا كلية، فتحتها أفراد تنتسب لأي علم؟ لعلم الفقه. ومن ثم نقول باختصار القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية. طيب إذا فهمت هذا، فإذا قلت لك الصلوات الخمس واجبة، هل هذه قاعدة؟ نعم، ليست قاعدة. ما دام أني قلت لك الصلوات الخمس، صحيح أنه تحته أفراد، ولكن ليس المراد هنا يمكن اعتبارها القاعدة من جهة أخرى، ولكن المراد ما هو أعم من ذلك. لو دققنا في المثال حتى يزول اللبس والإشكال، لو قلنا صلاة الظهر واجبة، هل هذه قاعدة؟ قطعا لا. لكن لو قلنا مثلا كل صلاة يجب أن تبتدأ بالتكبير، فهل هذه قاعدة؟ نعم هي قاعدة، وعلى هذا فقس. نأتي الآن لعلاقة القواعد الفقهية بأصول الفقه، وهذا مما يكثر عنه السؤال. إذا تأملنا نجد أن الأمر يأتي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأصول، يليها مرحلة الفقه، يليها مرحلة القواعد الفقهية. يمكن توضيح ذلك بالمثال، بأن نقول مثلا هذا البناء الذي نحن فيه فيه قواعد في الأرض، وله جدران وله سقف. فأول ما يبدأ به عند بناء هذا البناء ما هو؟ هذه القواعد. فهذه القواعد هي علم أصول الفقه. فأول ما يبتدأ به حينئذ من حيث الترتيب الذهني، حيث الترتيب الذهني هو قواعد أصول الفقه. فأصول الفقه هو اكتب معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قبل قليل قلت لكم وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي أم إجمالي؟ تفصيلي. وقلت لكم كذا وكذا دليل إجمالي، ماذا قلت؟ القرآن. إذن أول شيء في أصول الفقه يقرره عالم الأصول هو ماذا؟ الأدلة الإجمالية، معرفة دلائل الفقه إجمالا. فأصول الفقه يبحث في كون القرآن حجة، وكون السنة المتواترة حجة، وكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة عند الجمهور، وكون القياس حجة، وقول الصحابي حجة عند الجمهور، والمصلحة المرسلة حجة، إلى غير ذلك. فأصول الفقه ابتداء ماذا يبين لك؟ الأدلة، من حيث التفصيل أم من حيث الإجمال؟ من حيث الإجمال. إذن هذا هو عمل الأصول الأول، معرفة دلائل الفقه إجمالا. الثاني وكيفية الاستفادة منها. يقول لك أنا قد بينت لك الأدلة، فبقي أن أبين لك كيف تستفيد من الأدلة. فيقول لك الأصول: الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والعام يستغرق جميع أفراده، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يريد ما يقيده، وإذا تعارض حاضر ومبيح فقدم الحاضر. فإذن يبين لك الأصول كيف تستفيد الأحكام من الأدلة. إذن هذه قواعد الاستنباط. بعد ذلك يبين لك الأصول من هو الذي يستفيد، هل هو كل من هب ودب أم هو خاص بمن توفرت فيه شرائط معينة؟ الجواب: من توفرت فيه شرائط معينة، وهو المجتهد. فيبين لك شروط الاجتهاد، ويبين لك غير المجتهد وهو المقلد، فيبين لك أحكام التقليد. إذن تبين لك أن أصول الفقه تبحث في أمور ثلاثة من حيث الأصل: الأول الأدلة الإجمالية، والثاني طرق الاستنباط ببيان قواعده، والثالث حال المستنبط وهو المستفيد. إذن ابتداء يأتي الأصول فيبين لك ما الأدلة وكيف تستنبط. ولذا كانت في البداية القاعدة الأصولية. الثاني أتى الفقيه فقال له الأصول: إن القرآن حجة، والسنة المتواترة حجة، والآحاد حجة، إلى غير ذلك. فأتى الفقيه فنظر في أدلة تفصيلية، هذه الأدلة التفصيلية داخلة تحت ماذا؟ الأدلة الإجمالية. فنظر الفقيه في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. طيب كيف يستنبط الحكم من وأقيموا الصلاة؟ بقاعدة أصولية من قواعد الاستنباط، وهي الأمر يقتضي الوجوب. إذن الأصولي أعطى الفقيه الدليل، ما هو؟ وأعطاه كيف يستنبط من الدليل. فاستنبط الفقيه حكما، استنبط من قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، لما سلط عليه القاعدة المعروفة الأمر يقتضي الوجوب، استنبط حكما وهو إيش؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة فقه أم أصول أم قواعد فقهية؟ فقه، لأنه استنبط هذا الحكم. ومن ثم فماذا تقولون؟ الجدران اللي في المثال السابق قلتم القواعد هذه إيش؟ طيب والجدران لما بنيت ووضعت فيها الأشياء التي في الداخل، هذه ما هي؟ هذا الفقه. ثم بعد ذلك، بعدما بنيت هذه الجدران وبنيت وملئت هذه الغرف بالأغراض والأشياء، مررنا على هذه الغرف فوجدنا غرفة للطهارة، وغرفة للصلاة، وغرفة للزكاة، وغرفة للحج، وغرفة للبيوع وللرضاع وللطلاق وللنكاح إلى غير ذلك. فأخذنا من كل غرفة مسألة، فدخلنا إلى غرفة الطهارة فوجدنا فيها أن من شك في ماء أهو طاهر أم هو طهور أم نجس، الأصل أنه طهور. ثم أخذنا مسألة أخرى وهي من شك بعدما توضأ ثم شك انتقضت طهارته أم لا، فالأصل أنه على طهارته. أخذنا هاتين المسألتين، دخلنا غرفة الصلاة فوجدنا فيها أن من شك في صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثا، الأصل أنها اثنتان فيلزمه أن يأتي بالثالث، فأخذنا هذه المسألة. ثم دخلنا غرفة ثالثة وهي غرفة الحج مثلا، فوجدنا أن من شك في طوافه أهو في الشوط السادس أم الخامس، فماذا يفعل؟ يعتبره الخامس، أخذنا هذه المسألة. ثم ذهبنا إلى الطلاق، فوجدنا رجلا شك أطلق زوجته طلقة أم طلقتين، فالأصل أنها طلقة واحدة، فأخذنا هذه المسائل كلها وأدخلناها في غرفة واحدة ووضعنا عليها سقفا وكتبنا على هذا السقف اليقين لا يزول بالشك. إذن أتت القواعد الفقهية متى؟ متأخرة أم متقدمة؟ متأخرة. ولذلك تلاحظ أنه كتب لك في الكتاب ثالثا القاعدة الفقهية، ماذا كتب بين قوسين؟ استقراء الفروع. هذا الكلام صحيح ومتجه أن القاعدة الفقهية تأتي بعد الفروع الفقهية وبعد الأصول من حيث الترتيب الذهني، من حيث الترتيب الذهني، إلا أن من القواعد الفقهية ما وردت في النص الشرعي أصلا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية متفق عليها بين الفقهاء، أين وردت؟ بعد الاستقراء أم هي أصلا وردت في نص؟ فما ورد في النص فهو مقدم بلا شك من حيث الترتيب، ولكن من حيث النظر إلى الفروع إلى القواعد الفقهية التي أخذت بالاستقراء فمحلها بلا شك بعد الفروع الفقهية، لأنها نتيجة لاستقراء الفروع الفقهية كما شرحت لكم آنفا. ثم نأتي لهذه القواعد. قلت لكم لا ضرر ولا ضرار هي نص شرعي، ولذا جاء عندك في الكتاب مصادرها الأول ماذا؟ الأدلة الشرعية. فمن القواعد الفقهية ما مصدرها الدليل الشرعي، منها ما يكون لفظه نصا في الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. ومن القواعد ما هي مستندة إلى نص وليست نصا في نفسها، كقولنا مثلا اليقين لا يزول بالشك، هو ليس نصا في الشرع ولكنه مستند إلى نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثنتين أم ثلاثا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإذا اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة معتمدة على ماذا؟ على النص، وإن لم تكن في ذاتها نصا، الأمور بمقاصدها قاعدة مستندة إلى نص وهو إنما الأعمال بالنيات. ويمكن أن تكون القاعدة مستندة وهو المصدر الثاني إلى استقراء الفروع كما شرحت لكم آنفا. فمثلا نجد مثلا مما يمكن أن يقال قول الإمام أحمد رحمه الله كما هو عندكم في مذكرة ستأتينا، قال الإمام أحمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. من أين لنا بهذا؟ استقرأ الإمام أحمد الفروع فخلص إلى هذه القاعدة أن كل ما يجوز بيعه تجوز هبته ويجوز أن يتصدق به ويجوز رهنه، فهذا بناء على استقراء الفروع. ننطلق إلى أمر رابع يتعلق بالقواعد الفقهية وهي أنواع القواعد الفقهية. أنواع القواعد الفقهية، إذا نظرنا لأنواع القواعد الفقهية نجد أنها تتنوع باختلاف حسب اختلاف النظر إليها. فإذا نظرت للقواعد الفقهية من حيث مدى شمولها للفروع، إما أن تكون فروعها كثيرة وإما أن تكون فروعها يسيرة في باب أو في أبواب، فنقسم حينئذ القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام كما كتب عندك. وأحيانا ننظر للقواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة لا تتبع غيرها أو تابعة لغيرها. فبالنظر الأول وهو كونها تشتمل على فروع كثيرة في أبواب متفرقة أو باب واحد، نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قاعدة كلية كبرى، وهذه القاعدة الكلية الكبرى تكون فروعها الفقهية في ماذا؟ في جل الأبواب، بل أحيانا في كل الأبواب. وهذه القواعد الكلية الكبرى هي القواعد الخمس الكبرى المشهورة المعروفة: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، وهي التي سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. إذن هذه الدورة اقتصر الشرح فيها على القواعد الكلية الكبرى التي فروعها الفقهية في جميع الأبواب الفقهية أو أكثرها. واستقر الاصطلاح عند المتأخرين على تسميتها بالقواعد الكلية الكبرى. وإما أن تكون القواعد الكلية فروعها الفقهية في أبواب، كأن تكون في أبواب العقود والمعاملات، أو في أبواب فقه الأسرة، أو في أبواب العبادات أو الطهارة مثلا، فإن الطهارات أو أبواب الجنايات وما إلى ذلك، فهذه تسمى بالقواعد الكلية غير الكبرى، وسماها الإمام الطوفي رحمه الله بالقواعد الكلية الصغرى. الثالث أن تكون الفروع الفقهية للقاعدة في باب واحد فقط، فإن كانت في باب واحد فقط فسماها طائفة من المتأخرين بالضوابط الفقهية، إذن يسمى الواحد منها ضابطا فقهيا، الضابط الفقهي. طيب، اليقين لا يزول بالشك من أي صنف؟ من الأول. طيب، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان هذه تحتاج إلى شرح، لكنها للفائدة فروعها الفقهية تدخل في البيع، وتدخل في الشفعة، وتدخل في خيار البيع، لها علاقة بخيار البيع، وتتعلق بمسائل عديدة في أبواب عدة، لكنها لا تخرج عن كون من ملك شيئا، من أخذ شيئا وكان الضمان عليه، من العدل أن يكون الخراج له. هذا معناها العام. هذه تدخل تحت أي صنف؟ الثاني. طيب، ما قاله الفقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الطهارة، قالوا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني حكم المقطوع من البهيمة وهي حية حكمه أنه ميتة. يعني مثلا شاه قطعت يدها وهي حية، فما حكم هذه اليد؟ حكمها حكم الميتة، إذن هي نجسة ولا يجوز أكلها. وقل مثل ذلك في حيوانات أخرى. هذا يعتبر قاعدة كلية كبرى أم صغرى أم يعتبر ضابطا؟ هذا الذي قلناه من تسميتها لقواعد كلية كبرى وقواعد كلية صغرى وضوابط، هذه التسمية مجرد اصطلاح، وقد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. يعني قد تجد في كتب أهل العلم أنهم يعبرون أحيانا عن اليقين لا يزول بالشك فيقولون وهذا ضابط معروف عند أهل العلم، سموه ضابطا لا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن هذا هو ما جرى عليه العرف عند المتأخرين. إذا درست القواعد الفقهية فماذا تستفيد؟ تستفيد قبل هذا لا بد أن يزاد أمر في تقسيم القواعد الفقهية. أنا قلت لكم إن نظرت إليها من حيث شمولها للفروع انقسمت إلى هذه الثلاثة. وأحيانا ننظر إلى القواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة أو تابعة لغيرها. فمثلا اليقين لا يزول بالشك قاعدة مستقلة، الأمور بمقاصدها قاعدة مستقلة، لكن إن قلت لك مثلا العبرة في الأيمان بالأغراض لا بالألفاظ، الأغراض يعني النيات، هذه ما تقولون؟ هل هي مستقلة أم تابعة لغيرها؟ تابعة لأي قاعدة؟ اليقين لقاعدة الأمور بمقصد. فالأمور بمقاصدها تتعلق بالنيات عموما، والقاعدة الأصل في الأيمان بالأغراض تتعلق بالأيمان خاصة، إذن هي قاعدة تابعة. ثم إن القاعدة التابعة إما أن تكون أخص تحت قاعدة أعم كالقاعدة التي مثلت بها، أو كقولهم مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم قاعدة إيش؟ أخص تابعة. وأحيانا تكون القاعدة التابعة بيانا لشرط في القاعدة المستقلة، فأن نقول مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة، ثم نقول إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، بيان لشرط. إذن هذه إيش؟ قاعدة تابعة. وعلى هذا فقس. وإما أن تكون استثناء من القاعدة المستقلة، كأن نقول لا عبرة بالعرف الطارئ. فالقاعدة الأولى العادة محكمة تشمل العادات عموما والأعراف عموما، فإذا قلنا العرف الطارئ لا عبرة به فهو استثناء من القاعدة الكبرى، فهذه تسمى بالقاعدة إيش؟ تسمى قاعدة تابعة أو خادمة. نأتي لفوائد دراسة القواعد الفقهية. أول ذلك وأظهره أنها تضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد. ألم تروا قبل قليل أننا جمعنا المسائل التي كانت مفرقة في الحجرات، حجرة الطهارة وحجرة الصلاة وحجرة الحج وحجرة جمعت في سلك واحد؟ هذه فائدة. ثم إنها بعدما جمعت لك في سلك واحد سهل عليك حفظها، فأتت الفائدة الثانية. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الفقهاء رحمهم الله نظروا في هذه المسائل كلها إلى أن هناك شيئا متيقنا وهناك شيئا مشكوكا فيه ووجدت أنهم كلما وجد شك بعد يقين اطرحوا اليقين، عرفت مأخذهم في المسألة صح؟ وإذا عرفت مأخذهم ساغ لك حينئذ أو أمكنك حينئذ أن تلحق المسألة التي لم ينصوا عليها بالمسائل التي نصوا عليها. ولذلك تلاحظ في المسألة في الفائدة الثالثة أنها تعين على معرفة مآخذ المسائل وإلحاق النوازل التي لا تعرف فيها نصا لأهل العلم بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. فمثلا لما قلت لكم قبل قليل المسائل السابقة في مسألة اليقين لا يزول بالشك، لو طرحت عليكم مسألة الآن وأنت لا تعرف فيها نص الفقهاء، وقلت لك مثلا امرأة أرضعت طفل الجيران وشكت أرضعته خمس رضعات أم ثلاث رضعات، إن أرضعته خمسة فالمذهب عندنا أنه صار ولدا لها، وإن أرضعته ثلاثة فليس ولدا لها، وأنت لا تعرف فيها نص الفقهاء، ماذا تتوقع أن يقول الأصحاب فيها؟ ماذا تتوقع وهي قد شكت؟ تقول أنها تبني على الأقل وهو ثلاث. فأنت تؤهلك إذا عرفت ذلك وتجعلك قادرا بإذن الله على إلحاق المسائل النازلة بالمسائل المنصوص عليها. وإذا عرفت أن القواعد الفقهية أنها دائما تنظر إلى هذا الأمر وتلتفت إليه كقاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا، فوجدت أن الشريعة راعت المشقة في السفر فقصرت الصلاة، وراعت المشقة على الحائض فسقطت عنها الصلاة، وراعت المشقة على الكبير في السن فسقط عنه الصوم وأجزأه الإطعام، تلحظ حينئذ في الأبواب المتفرقة، ولاحظت أيضا حتى في المعاملات أنه متى احتاج الناس إلى أمر مع وجود الغرر جازت المسألة وتجوز عن الغرر اليسير في بعض الأحيان مراعاة لأحوال الناس وتسهيلا عليهم، تدرك حينئذ أن من مقاصد الشريعة أنها أتت للتيسير على العباد أم للتعسير عليهم؟ للتيسير بلا شك، فتدرك أن من مقاصد الشريعة التيسير على العباد. هذه فوائد دراسة القواعد الفقهية. نشرع الآن بحول الله وتوفيقه في القاعدة الأولى من القواعد الفقهية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وقبل الشروع فيها نفتح كتاب التمارين لنقرأ بعض التمرينات الموجود عندكم. التمارين في نفس بعض مؤلفاتها، جزاك الله خير وفتح الله عليك ونفعك. طيب بعض مؤلفاتها، بعض مؤلفاتها أظن لم تكتب في الجدول عندكم، لكن لا بأس. أنا قلت لكم أمرا قبل ذلك، قلت لكم أن العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية قبل العصر الحاضر كلهم ساروا على طريقة واحدة، وهي ماذا؟ أنهم ساروا على المذاهب الأربعة المعروف المتبع. ومن ثم فلا بأس أن نذكر لكل مذهب من المذاهب الأربعة بعض الكتب التي ألفت فيها. فنبتدئ بالحنفية رحمهم الله تعالى. فأما الحنفية رحمهم الله تعالى فمن أشهر الكتب المؤلفة عندهم والمتداولة بينهم كتاب الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله تعالى، نجيم تصغير نجم، وله شروح عديدة من أشهرها شرح الإمام الحموي، نسبة لحماه الحموي، سماه بغمز عيون البصائر، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر. وثمة كتب أخرى، بل قيل أن أول ما ألف في القواعد الفقهية كتاب الإمام الكرخي رحمه الله، المشتهر بين الناس بأصول الكرخي، بأصول الكرخي. ذكر بعض المعاصرين أنه أول ما ألف في القواعد الفقهية أصول الكرخي، والحقيقة أنه يشتمل على قواعد فقهية وقواعد أصولية. وثمة عند الحنفية كتب أخرى كثيرة. أما المالكية فمن أشهر كتبهم كتاب القواعد للمقري، المقري بفتح القاف وتشديدها، المقري، وكتاب إيضاح المسالك، إيضاح المسالك للونشريسي، الونشريسي، الونشريسي، واو نون شين راء ياء سين ياء، الونشريسي للإمام الونشريسي رحمه الله. وسيأتي بعض الكتب إن شاء الله أثناء التدريبات حتى لا نأخذ فيها وقتا. كذلك من كتب الشافعية الأشباه والنظائر، والأشباه والنظائر لكتب لابن الوكيل وللسيوطي وللسبكي ولابن الملقن، كلها باسم واحد الأشباه والنظائر لابن الوكيل، وهو أولها، بل هو أول من ألف في القواعد الفقهية كتابا باسم الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ابن الوكيل. وثمة بالاسم نفسه الأشباه والنظائر للسيوطي، وقبله لابن السبكي ولابن الملقن. أما الحنابلة رحمهم الله تعالى فعمدتهم وأعظم كتاب عندهم وأشهره تقرير القواعد، تقرير القواعد للحافظ ابن جر ابن رجب رحمه الله تعالى، تقرير القواعد. طيب نأتي لكتاب التمارين، افتح كتاب التمارين في صفحة 15. طيب من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية، بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الآتية. الأمر يقتضي الوجوب، إيش؟ نعم هو قاعدة لا شك لك، قاعدة إيش؟ أصول. طيب من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، هذه مسألة. أول شيء هذه مسألة أم قاعدة؟ هذه قاعدة. من تيقن الطهارة وشك في الحدث مسألة واحدة، هذه أول شيء، هذا فقه أم أصول أم قواعد؟ هذا فقه، لأنها مسألة، مسألة واحدة. قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام، أصول من قبيل ماذا؟ قواعد الاستنباط أم الأدلة الإجمالية؟ الأدلة الإجمالية. اليقين لا يزول بالشك. طيب القرآن قاعدة فقهية، هذا قواعد فقهية. القرآن حجة في إثبات الأحكام، أصول. من قال لامرأته الحقي بأهلك بقصد الطلاق، طلقت امرأته، ها؟ فقه، أحسنت. العام يستغرق جميع الأفراد ما لم يرد مخصص، أصول. البراء الأصل براءة الذمة، قاعدة قاعدة فقهية يعني. من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، فقه. من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدة، فقه. القياس من الأدلة الشرعية، أصول. الضرر يزال، قواعد فقهية. المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع، أصول. الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير. هذا سهل ما يحتاج. طيب بين مصدر القواعد الآتية. الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها تستند على حديث في الصحيحين. طيب نص، قال الإمام أحمد: كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. استقرأ. لا ضرر ولا ضرار. نص، من خلال النظر في المسائل المروية عن الإمام أحمد نخلص إلى أن القاعدة عنده أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها إلى آخره. استقرأ، واضح. المشقة تجلب التيسير، هذه سنأخذها، معتمدة على قول الله عز وجل: إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر. إذا النص، لا معتمدة على نص، هي معتمدة على هذه الآيات والأحاديث، إذا معتمدة على نص. الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أول شيء الميسور لا يسقط بالمعسور، قبلها المعذر خرج بالضمة، لا، نص في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمة. الميسور لا يسقط بالمعسور، نص، لأنه يعتمد على فاتقوا الله ما استطعتم. قال الكرخي: الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. إن قلت أنه استقرأ الفروع فهي من الاستقراء، لكن في الحقيقة لها نصوص. قلت لكم: قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثنتين أم ثلاثا فليطرح الشك وليبني على مستيقن. إذا فأشكل عليه من كان يصلي، فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لا، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هو معتمد على النص. طيب بين أنواع القواعد التالية: الأعمال بالنيات كبرى، التابع تابع، هذه غير كبرى. نعم، أحسنت. كل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائل، ضابط، أحسنت. اليقين لا يزول بالشك، كبرى. ما حرم ما أخذه حرم إعطاؤه، هذه سندرسها في الثاني، لأن قلنا الكبرى الخمس فقط، إذن هذه من غير الكبرى. الصغر، العادة المحكمة كبرى. من صح طلاقه صح خلعه، ضابط، أحسنتم، لأنه ضابط في باب إيش؟ الخلع من الطلاق، الخلع. فسألك سائل وقال لك: من الذي يصح خلعه؟ فتقول: من صح طلاقه. إذن هذا يضبط لك من يصح خلعه في باب الخلع، إذن هو ضابط. لا عبرة بالظن البين خطأه، هذه تابعة لقاعدة اليقين لا زل بالشك، فتكون من الصغرى غير الكبرى. المشقة تجلب التيسير، كبرى. كل ما جاز ثمنا أو أجرة صح مهرا، ضابط في أي باب؟ بباب الصدق من أبواب النكاح. لا ضرر ولا ضرار، كبرى، أحسنت. طيب الآن نأتي للكتب التي الأشباه والنظائر. قلت لكم: كم كتاب باسم هذا الاسم؟ خمسة، أحسنت، خمسة. ما هي؟ واحد لابن الوكيل، مذهبه واحد وهو أول من ألف كتابا بهذا الاسم، وواحد لابن السبكي. فائدتان: الفائدة الأولى، السبكي بسكون الباء الموحدة، ويخطئ من يقول سبكي، فصوابه سبكي بسكون الباء الموحدة. الفائدة الثانية، السبكي، هناك الأب وهناك الابن. الأب تقي الدين السبكي، والابن تاج الدين السبكي. فإما أن تقول التاج السبكي والتقي السبكي لتميز بينهما، وإما أن تقول ابن السبكي، فإن قلت ابن السبكي سيكون الابن قطعا وليس الأب، تقول ابن السبكي لتميز بينهما. وأحيانا لا تحتاج أن تقول لا ابن السبكي ولا تقي الدين السبكي ولا تاج السبكي. إذا قلت قال في الأشباه والنظائر، قال السبكي في الأشباه والنظائر، فمعلوم أنه الابن، لأن الأب لم يؤلف بهذا الاسم. لكن المشكلة في بعض الكتب التي ابتدأها الأب وأكملها الابن، مثل كتاب الإبهاج في شرح المنهاج في الأصول، الإبهاج في شرح المنهاج، شرح لمنهاج الوصول للبيضاوي في أصول الفقه. هذا الكتاب ابتدأه الأب وأكمله، فأنت ينبغي أن تقول قال تقي الدين أو قال، فإن خشيت من اللخبطة فقل قال السبكي، والذي يريد أن يتأكد ينظر هذا الأب هالباب مما شرحه الأب أم شرحه الابن. طيب، إذن قلنا للسبكي، وكذلك للسيوطي، هذه كم صارت، وكذلك لابن الملقن، وكذلك لابن نجيم، وابن نجيم وحده حنفي والبقية شافعي. الحموي، إيش الكتاب اللي أمريتكم إياه للحموي؟ غمز عيون البصائر، على أي مذهب؟ حنفي. لا، يستحسن أن نقول حنفية ولا نقول أحناف، لأن بعضهم يخطئ تسمية الحنفية بالأحناف، الصواب أن يقال حنفي. ابن رجب، ما اسم كتابه؟ تقرير القواعد، ومذهبه حنبلي. هذا الذي رقم 59، هذا ما اسمه؟ أريد أن أسمع اسمه منكم. مقري، يعني يقرأ القرآن في المسجد النبوي. مقري بتشديد القاف مع فتحة، شكلها اضبطها بالشكل، مقري. وإياك أن تقرأه مقري أو مقري أو إلى غير ذلك. مذهبه مالكي، مذهبه مالكي. إيضاح المسالك للونشريسي، مذهبه مالكي. منظومة المنهج المنتخب اكتب للزقاق، الزقاق، ووضع على القاف شدة وفتحة، الزقاق، مذهبه مالكي. المجموع المذهب، وليس المذهب، المذهب للعلائي، ومذهبه شافعي. المنثور في القواعد للزركشي، الزركشي، ومذهبه شافعي. كتب المعاصرين، لم أذكر لكم شيئا من كتب المعاصرين. الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو، البورنو محمد صدقي، هذا من كتب المعاصرين. الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري، في من كتب المعاصرين. الشيخ يعقوب البحسين، عضو هيئة كبار العلماء، له كتب عديدة، ألف في كل قاعدة من القواعد الخمس الكبرى كتابا مستقلا. فأي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى إذا كتبتها صح، لأنه ألف العادة محكمة، وليقل لا زل بالشك، والأمور بمقاصدها، في كل قاعدة ألف كتابا، وألف كتابا منهجا دراسيا يعني في مجلد، سماه المفصل في القواعد الفقهية. هذه من كتب المعاصرين. إلا أني أشرت لكم أثناء الشرح بأن كتب المعاصرين خرجت عن السنن الذي كان يسير عليه من قبلهم. فالسنن الذي كان يسير عليه من قبلهم أن جميع كتبهم، جميع، أن جميع كتبهم، ولا أعرف كتابا خرج عن هذا السنن، أنها كانت تابعة للقواعد للمذاهب الفقهية المعتبرة. وأما كتب المعاصرين فإنها لا تتبعها، بل تجد الفروع الفقهية يؤتى بها من كل مذهب، بل كثير منها لا يعنى بعزو الفرع الفقهي إلى المذهب المعتبر من المذاهب المعروفة المعتبرة. نعم، الآن ننتقل إلى أولى القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصد.